الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعجبك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يصلكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وتكونوا من قوما صالحين وهم لا يشعرون عليم بما يعملون. تجد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من صدق الله العظيم.